والدتي كانت تصلي دائما فأصابها مرض فتركت أداء الصلاة، ولكني ألح عليها في تأديتها إلى درجة إغضابها، فهل علي إثم في هذا أم لا؟ ليس عليك إثم، لأنك تريد لها الخير وتسعى لمصلحتها، ويتعين عليها ويجب أن تؤدي الصلاة، لأن من مات تاركا للصلاة فهو إلى جهنم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.